إيه ولو اعتقاه هذا ما أخذنا شيء. ها يعني بنعيد المسألة من أولها. ها قال وإذا أعتق العبد وإذا أعتق العبد وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتقوه معا أو وكل نفسان الثالثة أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل أو أعتق كل واحد منهما حقه وكان معسرا فقد صار حرا. هذه المسألة اللي أخذناها هذه إيه لأنه لو أعتق وهو معسر فالمال عنده معسر بما يزيد على العبد على نصيبه من العبد يعني ما عنده إلا ثلثها على العبد. نعم والباقي معسر فيه ما يستطيع أن يعتق نصيب صاحبه أو أحدهما فإنه يعتق عليه نصيبه والثلاثة أعتقوا في وقت واحد وهم معصرون كل واحد أعتق ثلثه وانتهى الإشكال. أو أعتق كل واحد منهم حقه أو أعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا فقد صار حرا وولاؤه بينهم أثلاثا ولو أعتق أحدهم وهو موسر عتق كله خلاص ليس له إلا الثلث لكنه موسر يلزمه أن يعتق نصيب صاحبيه المعسرين. ظاهر ها موسر معسر يعتق نصيبه أو كل الثلاثة معسرين كل أحد يعتق نصيبه ما أعتقوا يبقى شو يبقى مباحظ يعني ذولا ما أعتقوا وشو إذا كان موسر إلزام عتق عليه كل قوم عليه قيمة عدل وعتق عليه ها مثلا الحديث وكان له مال يبلغ أي يبلغ قيمة العبد مطلق المال ولا يباع لو ما عنده العقار لو ما عنده لا نفس الشيء يباع مثل النقد. ولو اعتقه أحدهم وهو موسر عتق كله وصار لصاحبه عليه قيمة ثلثيه وصار لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه عتقه أحدهم الاثنين ما اعتقوا بغض النظر عن كون معسرين أو موسرين. نعم والذي اعتقه موسر يقوم عليه قيمة عدل ويعتق عليه فإن اعتقاه يعني الاثنان بعد عتق الأول وقبل أخذ القيمة لم يثبت لهما فيه عتق. طيب وبعد أخذ القيمة من باب أولى لأنه قد صار حرا بعتق الأول وإن اعتقه الأول وهو معسر واعتقه الثاني وهو موسر عتق نصيبه ونصيب شريكه وكان له عليه ثلث قيمته وكان ثلث ولائه للمعتق الأول وثلثاه للمعتق الثاني لأن الأول المعسر ما ينفذ عتقه إلا في نصيبه والثاني الموسر يعتق ينفذ عليه عتقه لنصيبه ونصيب شريكه لأنه موسر

لم يعتق عليه إلا ما ملك منه موسرا كان أو معسرا، لأن العتق بالميراث متى يكون العتق بالميراث؟ بالميراث ها؟ اي بس بالميراث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اي هو ورث ورث في الولاء العبد، والعبد المبعض ينبت الابن. اذا ملك المغني ايش قال؟ الزركشي والرحم المحرم يعتق بالشراء بالملك، ما يحتاج اي ما يحتاج ميراث. ما وجدت شيء معلق على ميراث فقط، يعني ما وجدت شيء تعلق بالميراث فقط صوره لا، بس الشاعر حشار الميراث مرتين. قال وان يرث الصبي المجنون جزءا من يعتق عليهما اعتق ولم يسري الى باقي، لأنه إذا لم يسر في حق المكلف ففي حقهما أولى. وإن وهب لهما لو التنصيص عليهما ما له داعي، تنصيص عليهما إذا كان ما يعتق في حق الكبير الصغير ما به أولى، لكن إيه لكن الكلام في وإذا ملك بعضه بالميراث نعم لم يعتق عليه إلا ما ملك منه موسرا كان أو معسرا. إذا ملك بعضه بالميراث ورث عن أبيه نصف أو ربع هذا العبد نعم. طيب شو لكن الصورة التي يملكها ممن يعتق، الصورة الأولى عرفنا من ذا رحم محرم، لكن الثانية يعتق عليه الأولى باختياره والثانية يعني الأولى اللي من غير ميراث كان باختيار البيع أو الهبة إن كان ما يشتري الثانية بميراث أصبح وارد شبول؟ إيه لا أنت الصورة شبه شو يقول عندك؟ فلا يخلو إما أن يكون بغير اختياره كالميراث أو باختياره كالبيع والهبة ويبقى أنه ذو رحم محرم في الصورتين، يبقى أنه ذو رحم محرم في الصورتين، فإن ملكه باختياره كالبيع والشراء وغيرها من العقود صار الحكم على ما تقدم، وإن كان بغير اختياره كالإرث هذا نصف أبي تجي مملوك زوجته تجي الله يسلط علينا المقصود أن المسألة ظهرت، هو أصله ذو رحم محرم في الصورتين، الصورة الأولى عقد باختيار كالبيع والهبة وغيرها من العقود. ها الهبة تكون من باب العقود ولا كالميراث؟ الهبة لا لا لا لا ما هي لا لا ما هي ما هي بجبار الهبة استطاع له أن يردها. قال فأما إن ملكه بالميراث لم يسر العتق فيه واستقر فيما ملكه ورقم الباقي سواء كان موسرا أو معسرا لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه وإنما حصل بغير اختياره. صحيح. وبهذا قال مالك الشافعي وأبو يوسف وعن أحمد ما يدل على أنه يسري إلى نصيب شريكه إذا كان موسرا لأنه عتق عليه بعضه وهو موسر. طيب عتق بالميراث